عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا الحديث اشتمل على المسائل المتقدمة، لكن فيه جملة من الأمور يحسن التنبيه عليها. أولا، حرص هذا الرجل وحرص هذه المرأة على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتائه فيما يكون من شأن الوالدين، وهذا يدل على أنه ينبغي للولد أن يتفقد الحقوق الواجبة على والديه خاصة بعد الموت، وهذا من أبر البر ومن أعظم ما يكون فيه الثواب والأجر. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله على أنه يجب على الولد أن يبادر بسداد ديون والديه خاصة بعد الموت، لأن ذمة الميت ونفسه مرهونة بدينه. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة بدينه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وسأله عن الشهادة في سبيل الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء. ثم نزل عليه الوحي فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. واختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن مرهونة بدينه. قال بعض العلماء: لا يعذب ولا ينعم، فيحبس عن النعيم ويكون نوعا من العذاب له. ولذلك ينبغي أن يبادر بسداد الديون عن الأموات وإبراء ذمتهم. وإذا قصر الورثة وتأخروا في سداد ديون مورثيهم فإنهم آثمون شرعا، ولا يجوز أن يعطل دين الوالد عن السداد وقد ترك شيئا يسدد منه. حتى إنه من العجيب قد تجد الورثة يترك لهم والدهم الأموال، ولربما ترك لهم البيوت، فيمتنعون من بيعها وسداد دينه. يجب على الورثة أن يبادروا بسداد الدين إن كانت هناك سيولة سدد الدين منها، وإن لم تكن هناك سيولة بيعت الأعيان الموجودة وسدد الدين منها إبراء لذمة الميت. وهذا من أبر البر للوالد والوالدة. ومما ينبغي إلحاقا لهذا أن يسأل الولد عن الحقوق الواجبة عن والديه. ولذلك هذا الصحابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن حقوق الله، فكما أنه سأل عن حقوق الله فالواجب على الولد أن يسأل أصدقاء الوالد، وواجب على البنت أن تسأل أصدقاء الوالدة هل لهم عليها حقوق، سواء كانت حقوقا مالية أو كانت حقوقا شخصية، فسألتهم السماح وسألتهم العفو. وهذا كله مما يعظم به الأجر للولد، وهو من بره لوالديه سواء كان الوالد أو الوالدة. وهذا لا شك أنه مقصود شرعا، ولذلك جعل الله المواريث وجعل قسمة المواريث بعد سداد الديون، فقال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال سبحانه وتعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا كله يدل على أنه ينبغي المبادرة لسداد الديون عن الأموات. وفي هذا الحديث دليل على حجية القياس، وأن القياس حجة في الشريعة، وقد تقدم معنا بيان هذه المسألة وبيان الأدلة الشرعية على حجية القياس من كتاب الله. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث وحديث وما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر: أرأيت لو تمضمضت في القبلة للصائم هل عليك من شيء؟ قال: لا. قال: فمه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للسائل: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل لك من إبل؟ إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على حجية القياس وأن الأحكام الشرعية تثبت به، وقد جرى على ذلك عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. ولذلك جاء في حديث الأصناف الربوية الستة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بعد أن ذكر الربا في الذهب والفضة، قال: وكذلك كل ما يكال ويوزن. فألحق المكيل والموزون بما نص عليه عليه الصلاة والسلام، فدل كل هذا على حجية القياس واعتباره دليلا شرعيا في الأحكام.